هذه القصيدة مهداة من عم العريس أبو صلاح بلسن البكري إلى الولد الغالي محسن نبيل بلسن البكري بمناسبة زفافه الميمون، فألف ألف مبروك أداء مراد النهمي. في عروس ميمون فرحة واحتفال، بنبارك للولد محسن نبيل ابن الأجواد النشامة ميمدال، منذ عهد الجد والدرب الطويل ابن بلسن اسم في صدر المقال، يا فعي معروف والمعدن أصيل، يا فعي معروف والمعدن أصيل. في عرس ميمون فرحة واحتفال، بنبارك للولد محسن نبيل ابن الأجواد النشامة ميمدال، منذ عهد الجد والدرب الطويل ابن بلسن اسم في صدر المقال، يا فعي معروف والمعدن أصيل، وانت يا الفارس تفرس والمجال، خط قدامك وعنه لا تميل، خط قدامك وعنه لا تميل. يا سليل للمجد فك يضرب مثال، مرجله واخلاقي من مثلك قليل، والصفاء والطيب من نبعه زلال، الصفاء برهان والطيب دليل، يوم فرحكم يساوي خير مال، من كنوز الارض ماشي له قبيل، ربنا يهنيك اوفيت اكتمال، نص من دينك عسى دربك سهيل. في فرح ليله ومن خير الليال، يا بلا تكمل الفرحة مع محسن نبيل، بايزين الدار من نور الهلال أو قمر شعبان في وصفه جميل، بنت أبوها ما لتتوشح دلال، صنف عال العالم ماشي له مثيل، برفع كفوفي بدعوة وابتهال، رب تحفظهم بحفظك يا وكيل، برفع كفوفي بدعوة وابتهال، رب صالح ومن خير الفصل. في عرس ميمون فرحة واحتفال، بنبارك للولد محسن نبيل ابن الأجواد النشامة ميمدال، منذ عهد الجد والدرب الطويل ابن بلسن اسم في صدر المقال، يا فعي معروف والمعدن أصيل، وانت يا الفارس تفرس والمجال، سليل للمجد فك يضرب مثال، مرجله واخلاقي من مثلك قليل، والصفاء والطيب من نبعه زلال، الصفاء برهان والطيب دليل، يوم فرحكم يساوي خير مال، من كنوز الارض ماشي له قبيل، ربنا يهنيك اوفيت اكتمال، نص من دينك عسى دربك سهيل. في فرح ليله ومن يا بلا برددي صوت الزجيل، واضربوها وانشدوها يا رجال، زفوا الغالي وخله والخليل. في عرس ليلة بهيتم الوصال، تكمل الفرحة مع محسن نبيل، بايزين الدار من نور الهلال أو قمر شعبان في وصفه جميل، بنت أبوها ما لتتوشح دلال، صنف عال العالم ماشي له مثيل، برفع كفوفي بدعوة وابتهال، رب تحفظهم بحفظك يا وكيل، برفع كفوفي